الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستأنف هذا الدرس بعد توقف فترة الاختبارات والإجازة، وهذا هو الدرس 14 هذا اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى من عام 1439 للهجرة. قبل أن نبدأ أذكر بفضل هذه الحلق، حلق الذكر، فإن حلق الذكر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة تحفها، وأن لله ملائكة سيارة تلتمس حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر قالوا هلم إلى حاجتكم، فيسألهم الله تعالى وهو أعلم بهم: ما وجدتم، ماذا وجدتم عبادي؟ قالوا: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويكبرونك. يقول: وماذا يريدون؟ قالوا: يسألونك الجنة. قال: ومما يستعيذون؟ فتقول: من النار. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: إن فيهم فلان ليس منهم، وإنما أتى لحاجة فجلس واستمع. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا وإن كان قد ورد التنصيص فيه على التسبيح والتحميد والتمجيد، إلا أن بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وجماعة قالوا إنه يشمل حلق العلم التي يكون فيها تعليم الكتاب والسنة وعلومهما. هذه الحلق يرجى أن يشملها هذا الفضل، وأن الله عز وجل يقول لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لهم. لو لم يحصل طالب العلم من هذه الحلق إلا هذا الفضل لكفى، كيف وهو يطلب علما وشرفا عظيما؟ فإن العلم هو أشرف ما في الإنسان. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن يظهر للملائكة فضل آدم اختار صفة العلم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائي. اختار الله تعالى أشرف صفة في الإنسان وهي العلم. ثم إن إقبال الإنسان على حلق العلم أمارة على أنه أريد به الخير إن شاء الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اتفق عليه. ومفهوم ذلك أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. فينبغي الحرص على مثل هذه الحلق وهذه الدروس والمواظبة عليها، لأنه لا تتم الإفادة منها إلا بالمواظبة. بعض الإخوة يحضر درسا ويغيب درسا أو درسين، هذا تكون الفائدة عنده قليلة. فينبغي الحرص على الالتزام بحضور هذه الحلق وهذه الدروس، ونجعلها طالب العلم جزءا أساسيا في برنامجه. وقد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، وصنف في الرحلة وصنفات الرحلة في طلب العلم، ويغتربون لأجل تحصيل العلم طلبه. ينبغي الحرص على طلب العلم وعلى تحصيله وعلى الصبر عليه، كما قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. وأيضا الإخوة الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرجى لهم أيضا هذا الفضل، من التزم بحضور هذا الدرس حتى عبر وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي بنية طلب العلم، فيرجى أن يشمله هذا الفضل، وفضل الله تعالى واسع. نبدأ في الكتاب الأول في لطائف الفوائد، وكنا قد وصلنا إلى الفائدة 91 في حكم تغميض العينين في الصلاة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. حكم تغميض العينين في الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله في معرض ذكره لحكم تغميض العينين في الصلاة: الصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذا الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. الأصل في تغميض العينين في الصلاة أنه مكروه، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، وعللوا لذلك بأن تغميض العينين ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة، وأنه نوع من العبث، ولذلك قالوا إن تغميض العينين في الصلاة من مكروهات الصلاة، وعدوه من المكروهات. ولكن هنا ابن القيم رحمه الله يذكر قولا آخر بالتفصيل، وهو أن تغميض العينين لغير حاجة مكروه، ولكن إذا كان لحاجة بأن كان مثلا يعين على الخشوع في الصلاة. بعض الناس إذا أغمض عينيه خشع في الصلاة، وهنا لا يقال بالكراهة. أو أن بينه وبين القبلة زخرفة أو تزويق أو أشياء تشوش عليه قلبه، فإذا أغمض عينيه خشع في صلاته، فهنا لا يقال بالكراهة، لأن تغميض العينين في هذه الحال معين على الخشوع في الصلاة. أو يكون أمامه مثلا، نفترض مثلا أمام التلفاز أو أمام أناس يتحدثون أو نحو ذلك، المهم أن أمامه شيء يشغله، مع أن المطلوب ألا يصلي وأمامه شيء يشغله، لكن نفترض أنه في مكان لم يستطع أن يصلي إلا في مكان إلا في يعني نفترض أنه في حال لم يستطع أن يصلي إلا في مكان وأمامه ما يشغله، وإذا أغمض عينيه خشع في صلاته، فلا يقال بكراهة التغميض حينئذ، بل إن ابن القيم هنا يقول القول باستحبابه أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. يعني ذهب ابن القيم إلى أبعد من هذا، أنه ليس فقط أنه مكروه، بل ربما نقول أنه مستحب إذا كان معينا على الخشوع في الصلاة. وما ذكره ابن القيم يعني حق، فإننا نجد أن الأصول والقواعد الشرعية نجد أنها تدعو إلى تحقيق الخشوع في الصلاة، وإلى إبعاد ما يؤثر على الخشوع في الصلاة، حتى إن الشريعة أسقطت وجوب الصلاة الجماعة عن الإنسان إذا كان بحضرة طعام. لو كان بحضرة طعام وأقيمت صلاة الجماعة فلا تجب عليه صلاة الجماعة، يصلي وحده في البيت، لأنه لو صلى جماعة وهو بحضرة طعام، يعني ترك الطعام وهو بحضرته وهو مشتاق إليه، فسيؤثر هذا على خشوعه. كذلك لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، لأن صلاته وهو مدافع للأخبثين يعني البول والغائط يؤثر على خشوعه بالصلاة. إذا كانت الشريعة أسقطت وجوب الصلاة مع الجماعة لأجل هذه الأمور تحقيقا للخشوع في الصلاة، فالقول بأن تغميض العينين في الصلاة إذا كان يدعو للخشوع بأنه ليس مكروها هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية، بل القول الذي ذكره ابن القيم وهو القول بالاستحباب ليس ببعيد. نعم. فائدة: كيفية مصافة من يصلي على الكرسي. سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله كيف تكون مصافة من يقعد على كرسي في الصف في الصلاة، فأجاب: بمقعدته لا برجليه. طيب، مصافة من يصلي على الكرسي. انتشرت الكراسي خاصة في 10 سنوات الأخيرة انتشارا يعني واسعا، لا تكاد تدخل مسجدا إلا وفيه كراسي. وقد يكون من أسباب ذلك يعني كثرة المصابين بأمراض الركب ونحوها فيحتاجون لهذه الكراسي. فكيف تكون المصافحة لمن يصلي على الكرسي؟ لهذا حالان، الحالة الأولى هي التي ذكرت بهذه الفائدة، والحالة الثانية لم تذكر. الحالة الأولى إذا صلى على الكرسي من أول صلاته إلى آخرها، فهنا كما نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أن المصافة تكون بمقعدته ومنكبيه لا برجليه، ومعنى ذلك أنه لا يؤخر الكرسي وإنما يجعل الكرسي موازيا للصف من على يمينه وعن يساره. طيب يترتب على هذا تقدم رجليه على الصف، وهذا الصحيح، ونحن بين أمرين، إما أن تتقدم رجليه أو أن يتأخر، تتأخر يعني جسمه يتأخر ومقعدته وتقدم رجليه. وتقديم الرجلين يعني أخف الضررين، ولذلك لا بأس أن تكون رجلاه متقدمتين وتكون المصافة بمقعدته ومنكبيه، وهذا قد ذكر يعني نص عليه الفقهاء، هذه الحالة ذكرها أهل العلم. وعلى هذا ما يرى في بعض المساجد من تأخير الكراسي، وتجد أن من يصلي على كرسي متأخر وقد صاف من عن يمينه وعن يساره برجليه، هذا خلاف السنة. ولهذا لو ألقيت نظرة على الصف من الخلف لوجدت هذا الرجل قد تأخر عن الصف. ثم أيضا فيه يعني محذور آخر، وهو أن هذا الذي يؤخر الكرسي سيؤذي من في الصف الثاني أو من في الصف الذي بعده، عموما سيؤذي من في الصف الذي بعده، وبعض المساجد تكون الصفوف متقاربة بينها ففيه إضرار على من يصلي خلفه. ولهذا نقول إن المصافة تكون بمقعدته ومنكبيه وليس برجليه، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يصلي قائما ويجلس عند الركوع والسجود يومئ بهما، وهذه المسألة هي في الحقيقة أشبه بالنازلة، لم نجد لها ذكرا عند العلماء المتقدمين، والعلماء المتقدمون يعني ما كانت هذه المسألة منتشرة عندهم، كان الإنسان إما يصلي قائما ويصلي جالسا، لكن بهذه الطريقة أنه يقوم ثم إذا أراد أن يسجد جلس على كرسي، لا نجد لها ذكرا، ولذلك تحتاج إلى اجتهاد. والذي يظهر في هذه المسألة أنه في حال القيام يصاف من عن يمينه وعن يساره بمنكبيه وعقبيه كغيره، وعلى هذا سيكون الكرسي خلف الصف، سيكون الكرسي خلف الصف. ثم إذا جلس فإن استطاع أن يجر الكرسي بحيث تكون مقعدته ومنكبه بجوار من عن يمينه وعن يساره أو محاذية لمن عن يمينه وعن يساره فعل ذلك، إن استطاع أن يجر الكرسي وبحيث تكون مقعدته ومنكبيه محاذية لمن عن يمينه وعن يساره فعل ذلك، إن لم يستطع فلا شيء عليه ويتقي الله تعالى في هذا ما استطاع. والحقيقة أن هذه المسألة من عظم المسألة ليس لها حل يعني، لكن أنا رأيت مقطعا انتشر قبل فترة، وهي أن بعض الشركات صنعت كرسيا يضعه المصلي بحيث إذا جلس عليه يكون محاذيا لمن عن يمينه وعن يساره بمنكبيه ومقعدته، وإذا قام انصفط الكرسي، انصفطت المقعدة، تنصفط المقعدة فيكون حال القيام أيضا محاذيا، يعني لا يحتاج إلى تحريك الكرسي، لا يحتاج إلى تحريك الكرسي. وهذا يعني رأيت هذه الصناعة أعلن عنها قبل فترة، ويتحل لنا هذه المشكلة. فإذا وجدت مثل هذه الكراسي حيث إذا قام انصفطت مقعدة الكرسي واستطاع أن يحاذي من عن يمينه وعن يساره، وإذا جلس جلس أيضا محاذيا لهم بمقعدته ومنكبيه، فهذا يحل لنا المشكلة تماما. نعم هذا موجود، موجود في بعض المساجد وأعلن عنه، لكن يعني قد لا يوجد لدى بعض الناس، قد لا يوجد لدى بعض الناس، فنقول اتق الله ما استطعت في هذا. فإذا كنت قائما فإنك تحاذي من عن يمينك وعن يسارك، إذا جلست إن استطعت أن تحرك الكرسي فهذا حسن، إن لم تستطع فاتقوا الله ما استطعت. هذا هو أحسن ما يقال في هذه المسألة. فتكون إذن على هذين، على هاتين الحالتين. نعم. أي نعم، هذه مسألة أخرى. يعني إذا كان الإنسان إما أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يسجد على الأرض، أو يصلي جالسا ويستطيع أن يسجد على الأرض سجودا تاما، فيقول أنا بين أمرين فأيهما آكد؟ هنا نرجع لمسألة، أيهما آكد، السجود أو القيام؟ نعم السجود آكد من القيام، السجود آكد، أركان الصلاة السجود، السجود بالنسبة للصلاة كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج. بل يقول ابن قيم وجماعة يقولون إنما قبل السجود من القيام والقراءة والركوع والرفع منه، كل هذه مقدمات للسجود، والسجود هو سر العبودية، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فآكد أركان الصلاة هو السجود، ولهذا السجود ليس له بديل، خلاف مثلا يعني السجود لا يسقط بحال، السجود لا يسقط بحال، بخلاف القيام، القيام قد يسقط في حالات، يسقط مثلا عن المسبوق، يسقط عن لو أدرك المسبوق الإمام في الركوع أدرك الركعة، فالقيام قد يسقط أحيانا، بينما السجود لا يسقط أبدا. فالسجود هو آكد أركان الصلاة. وعلى ذلك نقول لهذا الذي يسأل هذا السؤال، نقول اجلس صلي جالسا واسجد، أحسن من كونك تصلي قائما ولا تسجد، لأن السجود آكد من القيام. طيب نعم. فائدة موضع دعاء الاستخارة. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل دعاء الاستخارة قبل السلام أم بعده؟ فقال بعد السلام أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستخارة، فليركع ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك، وثم تقتضي الترتيب والتراخي، ولا تتم الصلاة إلا بعد السلام، وتقدم الركعتين على الدعاء من أسباب الإجابة. دعاء الاستخارة، أولا دعاء الاستخارة ينبغي أن يحرص عليه المسلم في كل أمر يحتار فيه ولا يدري الصواب فيه. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. فينبغي أن يحرص المسلم أن يستخير ربه، أي أمر تحتار فيه استخر الله عز وجل. وأكمل صور الاستخارة أن يسبقه ركعتان ثم بعد ذلك تأتي بدعاء الاستخارة. لكن إذا لم يتيسر، كنت مثلا في مكان الوقت ضيق أو لم يتيسر أن تصلي ركعتين أو كنت في وقت نهي، فيمكن أن تقتصر على دعاء الاستخارة. طيب إذا صليت ركعتي الاستخارة، هل تدعو بدعاء الاستخارة في الصلاة أو بعد الصلاة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنك تأتي بدعاء الاستخارة في الصلاة في التشهد الأخير قبيل السلام، وقالوا إن الأصل في الدعاء أنه يكون في الصلاة وليس في خارج الصلاة، كما جاء في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه. والقول الثاني أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة بعد الركعتين، واستدلوا بحديث الاستخارة نفسه، قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه فليركع ركعتين ثم ليقل اللهم أني أستخيرك بعلم إلى آخره، ولا يصدق عليه أنه ركع ركعتين إلا إذا أتى بهما على التمام وسلم منهما. وهذا القول الأخير هو القول الراجح وهو الأقرب لظاهر الحديث، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فليركع ركعتين ثم ليقل، فلا يصدق عليه أنه ركع ركعتين حتى يأتي بهما كاملتين، وعلى هذا فيصلي ركعتين ثم إذا سلم يرفع يديه ويدعو اللهم أن يستخرك بعلمك واستقدرك بقدرتك إلى آخر الدعاء المعروف. هذا هو الأرجح في هذه المسألة. وهنا أنبه أيضا على قضية مهمة متعلقة بالاستخارة، وهي أن بعض الناس يعتقد أن علامة الاستخارة انشراح الصدر لأحد الأمرين، وهذا غير صحيح. انشراح الصدر لأحد الأمرين قد يكون مرتبطا بنواحي نفسية، انطباعك عن هذا الشيء، أنت أخذت فكرة حسنة عن هذا الشيء وأخذت فكرة سيئة عن هذا الشيء، فبعد أن صليت ركعتين انشرح صدرك لهذا لأن عندك خلفية حسنة عن هذا الأمر. علامة الاستخارة هي أن يتيسر لك أحد الأمرين ولا يتيسر لك الآخر، وليست العلامة أن تقول صدري منشرح لهذا وغير منشرح لهذا، وإنما العلامة هي تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الآخر. انتبه لهذا، بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما خاطئا. بعض النساء يتقدم لها الخاطب مرضي الدين والخلق وتقول استخرت وما انشرح صدري، فنقول ليست هذه علامة الاستخارة. علامة الاستخارة أن تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الآخر. بالإمكان أن تطلب معلومات عن الخاطب وعلى ضوء هذه المعلومات تقررين، إذا كان مرضي الدين والخلق فتقبلين، فإن كان خيرا فسييسره الله وسيتم الزواج، وإن كان ليس بخير فلن يتم الزواج. ويعني بعض النساء عندهن هذا الحاجز، تقول أنا ما انشرح صدري لكذا، ما ارتحت لكذا. وهكذا أيضا بعض الرجال في بعض الأمور يبني أموره على مسألة انشراح الصدر لهذا الأمر وعدم انشراحه للأمر الآخر، وهذا كما قلت قد يكون مرتبطا بالحالة النفسية وبالانطباع الذهني والمعلومات عن هذا الأمر وذاك الأمر. فالعلامة الصحيحة إذن للاستخارة هي تيسر أحد الأمرين وعدم تيسر الأمر الآخر. نعم. كيف يقدم على أمرين ما عنده مرجح فيه؟ يقدم بحسب ما لديه معلومات، يأخذ معلومات عن هذا ومعلومات عن هذا، ثم ما يعتقد أنه هو الخير يقدم عليه، فإن كان خيرا يسره الله، وإن كان ليس بخير صرفه الله عليه. نعم. فائدة صلاة التوبة: يسن لمن وقع في ذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين وتسمى صلاة التوبة ويستغفر الله تعالى، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له، وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه يسميها بعض الفقهاء كالموفق بن قدامة يسمونها صلاة التوبة، وهي المذكورة في هذا الحديث وحديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية متأولا لها والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذا الحديث خرجه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح سنده صحيح، ويدل على أن الإنسان إذا وقع في ذنب فيشرع له مباشرة أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر، إذا فعل ذلك غفر الله له. ودخل في الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فينبغي أن يجعل المسلم هذا مبدأ له في الحياة، كلما وقعت في ذنب قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله، أي ذنب أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله يغفر الله لك. هذه هي صلاة التوبة. نعم. نعم. Thank you. يشرع إعادتها. نعم يشرع إعادتها إذا مثلا ما تيسر أحد الأمرين يكررها مرة ثانية وثالثة ورابعة وأكثر، ويمكن ألا تكون لها ركعتان خاصتان بها، لأن قال فليركع ركعتين من غير فريضة. يمكن مثلا بعد صلاة الضحى يستخير، بعد السنة الراتبة يستخير، بعد تحية المسجد يستخير. فالمهم أنها تكون بعد نافلة ولا تكون عقب فريضة. نعم. ما فائدة الصلاة؟ تيسر أحد الأمرين أو عدم تيسره، يعني كان خير فسيسره الله، وإن كان ليس بخير لن يتيسر ويتيسر الأمر الآخر. هذه الفائدة. هو سيتيسر أحد الأمرين بناء على تقدير الله. لا، قد تأتي عوائق، إذا لم يكن هذا الأمر خيرا تأتي عوائق ولا يتم هذا الأمر، وهذا نجده كثيرا كثيرا في الواقع. نعم. فائدة الحكمة من جعل قنوت النوازل بعد الرفع من الركوع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود، مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين. أولا، القنوت في صلاة الفجر إنما يشرع عند النوازل ولا يشرع بصفة مستمرة، وإن كان الشافعية يرون مشروعيته بصفة مستمرة، ولكن القول الراجح هو قول الجمهور، وهو أنه لا يشرع بصفة مستمرة وإنما يشرع عند النوازل فقط. ويدل لذلك ما أخرجه الترمذي بسند صحيح عن سعد بن طارق بن أشيم الأشجعي قال: سألت أبي، الذي هو طارق بن أشيم الأشجعي هو صحابي، قال: قلت يا أبت، صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي هاهنا بالكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال: أي بني محدث، أي بني محدث. هذا يدل على أن القنوت بصفة مستمرة أنه محدث وأنه ليس مشروعا، وأنه إنما يشرع عند النازلة فقط. ودلت أيضا السنة على أنه يشرع حتى في غير الفجر في جميع الأوقات، أيضا المغرب وأيضا في الظهر والعصر والعشاء، وإن كان أكثر الأحاديث على أنه في الفجر يلي الفجر المغرب. لكن عند قنوت النوازل يكون القنوت بعد الرفع من الركوع. وهنا الحافظ ابن حجر يقول، يعني يتساءل ما هي الحكمة من جعل قنوت النوازل بعد الرفع من الركوع وليس في السجود، مع أن السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فيذكر أن الحكمة هنا أن المطلوب في قنوت النوازل أن يشارك المأموم الإمام في الدعاء بالتأمين، وهذا لا يتحقق لو كان الدعاء في السجود فجعل في بعد الركوع، فجعل القنوت بعد الركوع. هذه الحكمة في ذلك، وهذا ظاهر كما يعني ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والمؤمن شريك للداعي، ولهذا كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فكان موسى يدعو اللهم كذا، يدعو على آل فرعون، وموسى يؤمن يقول يدعو وهارون يؤمن، كان موسى يدعو وهارون يؤمن يقول آمين. قال الله قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي هو موسى وليس هارون، ومع ذلك قال الله قد أجيبت دعوتكما. قالوا: لأن هارون كان مؤمنا على دعاء موسى، والمؤمن شريك للداعي، ولذلك من دعا بدعاء فأمنت على دعائه كنت شريكا له في الدعاء. هذه فائدة التأمين. وتجد بعض الناس يزهد في هذا، يعني يسمع الداعي يدعو ولا يؤمن على الدعاء فلا يكون شريكا للداعي. إذا أردت أن تنال ثواب هذا الدعاء وفضله وتكون شريكا للداعي أيضا في إجابة الدعوة فيما لو أجيبت دعوته، فأمن على دعائه. قل آمين. إذا قلت آمين فأنت شريك له في إجابة الدعاء. قال قد أجيبت دعوتكما، فجعل الله المؤمن شريكا للداعي. نعم، احتباس المطر ليس من النوازل التي يشرع لها القنوت، وإنما يشرع لها صلاة الاستسقاء. أما النوازل يعني تكون في غير هذا، تكون في غير احتباس المطر، النوازل العامة التي تحصل للمسلمين. نعم، لا يشرع، لا يشرع القنوت، لأن هذا العبادات الأصل فيها التوقيف، فإنما يشرع لها صلاة الاستسقاء. إذا احتبس المطر يشرع لها صلاة الاستسقاء. نعم. فائدة: حكم منع الفقراء من السؤال في المساجد. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا أعلم دليلا شرعيا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير، فإنه يمنع من ذلك. من يسأل في المسجد يمكن تقسيم السائلين في المسجد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون السائل كذابا ومحتالا، فهذا يمنع بل يبلغ أمره لولي الأمر لكي يعاقبه، أنه لا يجوز له السؤال في هذه الحال ولا يعطى. الثاني أن يكون محتاجا، والثالث أن يكون مجهول الحال. فهذان القسمان قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: أصل السؤال محرم في المسجد وغير المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا بتخطيه، ولم يؤذي أحدا بتخطيه رقاب الناس، ولم يكذب، ولم يجهر جهرا يشغل الناس، جاز ذلك بهذه الضوابط. إذا كان مضطرا ولم يجد يعني من يساعده إلا بأن يقوم بالسؤال، ولم يؤذي أحدا من المصلين، ولم يشوش عليهم، جاز ذلك. ولكن إذا شوش على المصلين، قام مثلا رفع الصوت أو أطال في الكلام، فيرشد إلى أن يذهب عند باب المسجد أو إلى خارج المسجد، ولا يترك يشوش على المصلين. وهنا يعني سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: لا أعلم دليلا شرعيا يوجب منع الفقير من السؤال في المسجد إلا إذا علم أنه كذاب وليس بفقير، فإنه يمنع من ذلك. ليس هناك دليل ظاهر يدل على المنع. أما النهي عن نشدان الضالة في المسجد، هذا خاص بنشدان الضالة، لكن روي في ذلك حديث، لكن في سنده ما قال أن سائلا سأل في المسجد فوجد أبو بكر الصديق عبد الرحمن ومعه كسة خبز، فأخذها وأعطاها هذا السائل، وهذا احتج به النووي، هذا أخرجه أبو داود، احتج به النووي على جواز السؤال في المسجد، وقال إن إسناده جيد، لكن كثير من المحدثين ضعفوا إسناده وقالوا في سنده ضعف ولا يثبت، وإلا لو ثبت لكان حجة في هذه المسألة. فالذي يظهر أن الجواب على هذا التفصيل الذي ذكرنا، على هذا التفصيل الذي، لكن لا يجوز نهر السائل. الله تعالى يقول: أما السائل فلا تنهر إلا إذا علم أنه كذاب وأنه متسول محتال، فهنا ينهر بل يرفع أمره لولي الأمر لمعاقبته. أما إذا كان مضطرا، فقيرا مضطرا أو مجهول الحال، فالأصل أنه لا ينهر. إذا أساء الأدب أطال على الناس أو رفع الصوت أو شوش على المصلين، فيرشد برفق إلى أن لا يفعل ذلك، وأن يذهب إلى خارج المسجد مثلا أو عند باب المسجد. نعم، الله تعالى يقول: وأما السائل فلا تنهر. وأما السائل ماذا؟ الأصل المال، ويدخل في ذلك أيضا سائل العلم، لكن إذا قيل السائل الأصل فيه السائل المال، لأن الله تعالى قال: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، ذكر بعد اليتم: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا نهي، والأصل في النهي أنه التحريم، والله قرنه بقهر اليتيم، ولا قول أحد مع قول الله عز وجل. لا يجوز نهر السائل، هذا أخوك المسلم، قد يكون صادقا، قد يكون ابتلي بالفقر، يبقى أخوك المسلم، والمسلمون كالجسد الواحد، إنما المؤمنون إخوة، لا يجوز نهره. إذا يعني أخطأ فيرشد، يرشد برفق وبلين، يعني يذهب مثلا باب المسجد، لا يشوش على الناس، لا يؤذي الناس بالسؤال. نعم تفضل. إذا كان يمنع يعني التسول لمن كان كاذبا فلا لا مانع إذا كان كاذبا، لكن هذا سيمنع أيضا من كان صادقا. ودع الناس تتصدق، يعني الناس الآن تنفق أموالها في بعض الناس في لهو وفي أمور كمالية، دع الناس تتصدق على الفقراء والمساكين، هذا خير لهم. نعم. نعم في غير المساجد يعني نفس الحكم، أصلا أن من سأل يعطى، السائل يعطى، للسائل حق، للسائل والمحروم. الله تعالى قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقيل أن المحروم هو مقابل السائل الذي لا يسأل وهو فقير، مقابله السائل. فإذا سألك إنسان مالا فإما أن تعطيه وإما أن ترده برفق ولين، ولا يجوز نهره، نهره محرم، لكن إما أن تعطيه وإما أن تعتذر منه بلطف ورفق ولين. هنا إذا علمت بأنك كذاب هذا ينهر، هذا يوبخ بل يعاقب، يرفع أمره لولاة الأمر. لكن إذا كنت لا تعلم، لكن بعض يعني يا أخوان الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، وبعض الناس يبخل ويأمر الناس بالبخل. إذا كنت غير مقتنع اترك الناس تصدق عليه، فلا يبخل الإنسان ويأمر الناس بالبخل، هذه صفات مذمومة. ويبقى أن هناك شريحة من الفقراء والمساكين لا يجدون من يساعدهم، ربما لا يجد مساعدة إلا بالسؤال، ماذا يعمل، ماذا يعمل؟ إنسان فقير معدم لا أحد يعرفه ولا يفضل له أحد، وهو مضطر، ربما عنده عائلة ولا يجد حلا لمشكلته إلا بأن يسأل أحد الناس. فهذا الإنسان قد ابتلي بالفقر، ابتلي، فلا يجوز نهره، إما أن تعطيه وإما أن تعتذر منه برفق ولين. والله تعالى ذكر عن أصحاب الجنة، أصحاب الجنة ما يعني قصتهم عجيبة التي ذكرها الله تعالى في سورة القلم، أقسموا ليصرمنها مصبحين. أصحاب الجنة يعني انتقدوا والدهم، والدهم كان يتصدق، فانتقدوا والدهم كيف يتصدق على هؤلاء، إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. بس مجرد نيتهم، مجرد النية، نية حرمان الفقراء، وعاقبه الله تعالى على هذه النية، ما بالك من حرم الفقير بالفعل. فالغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين، ولهذا يعني ذكروا في ترجمة الإمام أحمد قالوا إن مجلسه لا يرى الفقراء في مجلس أعز منه وأكرم من مجلس الإمام أحمد. كان مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك، كان يعز ويكرم الفقراء ولا يرضى بأن يهان فقير في مجلسه. فينبغي يعني احترام هذه الشريحة من المجتمع وإكرامها وإعزازها، لأن الغالب على النفوس ازدراء الفقراء والمساكين. هؤلاء إخواننا ابتلوا بالفقر، أخوك المسلم ابتلي بالفقر، فينبغي الإحسان إليه وإكرامه واحترامه ومساعدته ما أمكن. إذا لم تستطع مساعدته فاعتذر منه برفق ولطف ولين. نعم. حكم وضع صناديق نفايات أمام المصلين. يوضع في بعض المساجد أمام المصلين صناديق لوضع النفايات من مناديل ونحوها، وهذا ينافي ما ورد من الأمر بإزالة القذر عن قبلة المصلي. وقد سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن ذلك فقال لا أرى ذلك، لأن النفس تتقزز منه والنهي عنه شديد. نعم، يوجد في بعض المساجد وضع صناديق النفايات أمام المصلين، وهذا في الحقيقة يعني أقل أحوالها كراهة. وقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده ثم قال: إذا قام أحدكم، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وفي رواية: فإن الله قبل وجهه فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الإنسان أمامه. وهذا أيضا يشمل يعني وضع ما يبصق فيه في القبلة، جهة القبلة، لهذا حك النبي عليه الصلاة والسلام هذه النخامة التي وجدها جهة القبلة. ولكن يعني في وقتنا الحاضر يمكن للإنسان إذا احتاج إلى البصق أن يبصق في منديل ويضعه في جيبه. أما وضع هذه النفايات التي فيها هذا القذر أمام المصلين، هذا أقل أحواله الكراه، وهو ينافي ما ورد في الحديث: فإن الله قبل وجهه ولا يبصقن أمامه ولا عن يمينه. فينبغي يعني التنبيه على هذا، لأن بعض الناس ربما يغفل عن ويذهل عن هذه المسألة ويضعون مثل هذه الصناديق من باب المساعدة لمن يصلي بأن يضع يعني القذر فيها، لكن لا تكون في المسجد أمام المصلي، إنما إما تجعل آخر المسجد أو خارج المسجد، أو لا تجعل أصلا، إنما من احتاج يضع المنديل في جيبه. ويدل لذلك الناس في مجالسهم، هل يضعون صناديق للنفايات في المجالس؟ ما نجد أحدا يضع في مجلسه صندوق للنفايات. طيب قد يحتاج من في المجلس للبصق، يبصق في منديل وضعه في جيبه. بيوت الله تعالى أولى بالاحترام وأولى بالتطهير وأولى بالتعظيم، فمثل هذه الصناديق ينبغي ألا توضع في المساجد، وإن كان ولا بد توضع في آخر المسجد أو خارج المسجد، لكن لا توضع أمام المصلين. نعم. فائدة: حكم حضور النساء لصلاة الجنازة. لا بأس بحضور النساء للصلاة على الجنائز، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟ فأجاب: جائز، ولكن لا يتبعن الجنازة. حضور النساء لصلاة الجنازة، من أهل العلم من كره ذلك وقال إن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، ولكن القول الراجح هو أن ذلك لا بأس به، لأنه ليس هناك دليل يدل على الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. كان النساء يصلين في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الجنازة نوع من الصلاة. وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص كما جاء في صحيح مسلم، وأيضا يشملهن عموم الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط. قوله من صلى، من ألفاظ العموم تشمل الذكر والأنثى. وعلى هذا فالقول الراجح أنه يجوز للمرأة أن تصلي على الجنائز، ولكن هي ممنوعة من اتباع الجنازة. اتباع الجنازة هو زيارة المقبرة، هذه هي التي هي ممنوعة منها، وأما مجرد الصلاة على الجنازة فلا بأس. وفي الوقت الحاضر أصبح يوجد مصليات في المساجد للصلاة على الجنائز، على أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت معظم الصلاة على الجنائز لم تكن في المساجد، كانت في مصلى الجنائز بجوار المقبرة، وكانوا لا يرتبطون بأوقات الصلاة، متى ما توفي الإنسان غسل وكفن ثم ذهب به مصلى الجنائز وصلي عليه ثم دفن في أي وقت. وأما ربط صلاة الجنازة بصلاة الظهر والعصر ما وجد هذا إلا في الوقت الحاضر لما كثر الناس، ويعني لم توجد هذه مصليات الجنائز، فأصبح الناس لا يصلون إلا في المساجد. ولذلك اختلف العلماء في حكم الصلاة على الجنازة في المسجد، هل هو مكروه أو غير مكروه؟ والراجح أنه غير مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضة في المسجد، ففعله النبي عليه الصلاة والسلام في أحوال قليلة فدل ذلك على عدم كراهته، دل ذلك على عدم كراهته. ولذلك يعني أقول هذا مجيبا عن السؤال الذي يطرحه بعضهم، يقول لم يكن معهودا في عهد النبوة أن النساء كنا يخرجنا ويصلين على الجنائز. أقول أولا كانت معظم الجناز يذهب بها إلى مصلى الجناز عند المقبرة، والمرأة أصلا ممنوعة من الذهاب للمقبرة ومن اتباع الجنازة، فهذا هو السبب. ثانيا ثبت عن يعني بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنهم صلينا على سعد بن أبي وقاص، صلى بعض النساء على الصحابيات على بعض الجنائز. واختلاف الواقع الآن في وقتنا الحاضر يعني أيضا يجب النظر في اختلاف الحال. يعني الآن أصبحت الجنازة يصلى عليها في المساجد، وأصبح للنساء مصلى خاص، فاتباع الجنازة الآن غير موجود بالنسبة للمرأة، ولذلك لا حرج في أن تصلي المرأة على الجنائز، لا حرج في ذلك، وليس هناك دليل يمنع من هذا، بل حتى ولا كراهة في هذا، بل الظاهر أنه يشملها الفضل الوارد في الحديث، وصلى على جنازة فله قراط، وأن المرأة إذا صلت على الجنازة فيكون لها قراط كالرجل. نعم. فائدة صلاة الإشراق. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها، والأفضل فعلها عند ارتفاع الضحى واشتداد الرمضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ومعنى ترمض أي تشتد عليها الرمضاء. وأقل صلاة الضحى ركعتان، ولا حد لأكثرها على الأصح، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. نعم، صلاة الضحى سنة مؤكدة. وأما صلاة الإشراق، ما المقصود بصلاة الإشراق؟ إن كان المقصود أنها صلاة مستقلة تصلى بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، فهي غير مشروعة، لأن الحديث المروي في ذلك ضعيف، هو حديث من صلى الصبح ثم بقي في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة، هذا الحديث ضعيف، رجعه الترمذي، هو حديث ضعيف لا يصح من حيث الصناعة الحديثية. ولكن إذا قصد بصلاة الإشراق صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، فإن بعض الناس يبقى في المسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم يصلي ركعتين ناويا بذلك صلاة الضحى في أول وقتها، فإذا قصد بصلاة الإشراق صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس. أما أن يقصد بها صلاة مستقلة فهذا غير مشروع، لأنه ليس هناك دليل يدل على مشروعيتها، ليس هناك صلاة مستقلة اسمها صلاة إشراق، لكن صلاة الضحى لا بأس وإن سميت صلاة إشراق. فصلاة الضحى مشروعة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، وممكن تعتمد على التقويم في هذا، كلمة شروق الموجودة في التقويم وأضف لها 10 دقائق يبدأ وقت صلاة الضحى. فمثلا في هذا اليوم هنا في مدينة الرياض شروق الشمس 6:38، متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ 6:48 يبدأ وقت صلاة الضحى، ويستمر إلى قبيل أذان الظهر بنحو يعني 7 دقائق، قبيل أذان الظهر بنحو 5 إلى 7 دقائق، هذا كله وقت لصلاة الضحى. أفضل وقت لصلاة الضحى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه مسلم. ومعنى ترمض يعني تشتد عليها الرمضاء، وذلك في آخر وقت صلاة الضحى، يعني قبل مثلا قبل أذان الظهر بنحو 3/4 ساعة تقريبا، يعني هذا هو أفضل وقت لصلاة الضحى آخر وقتها. وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، للإنسان يصلي ما شاء. وصلاة الضحى سنة مؤكدة، والصحيح أنها تفعل على الدوام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يصبح على كل سلامة يعني كل مفصل من مفاصله، والإنسان له 360 مفصلا، يعني إذا أصبح مطلوب منه 360 صدقة شكرا لله عز وجل على سلامة مفاصله، يصبح على كل سلامة أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يعني أن ركعتي الضحى تجزئ عن 360 صدقة. هذا يدل على فضلها وعلى أنه يشرع أن تفعل على الدوام، لأنه قال يصبح، يعني كل يوم يصبح على كل سلام من أحدكم صدق. ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فصلاة الضحى صلاة يعني سنة مؤكدة، وأيضا تفعل على الدوام. ولهذا قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها وركعتي الضحى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.